لم يخلق الرحمن مثله حمالي بين الورى بشرا على الإطلاق لم يخلق لم يخلق الرحمن مثل الحبيب محمد بين الورى بشرا على الإطلاق لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا كلا ولا عرف الخلائق قدر محمد ما فوقه حقا سوى الخلاق.